الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أحمده جل وعلا له الكبرياء في السماوات والأرض وهو الكبير الحكيم جل وعلا وهو الخبير الحكيم سبحانه وبحمده. هو أحق من حمد وأعظم من ذكر وأجل من دارت الأفكار في صفاته وتلقت القلوب أخباره وأحكامه. أحمده جل وعلا حق حمده لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، رب العالمين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد بالعلم والبيان والسيف والسنان حتى أتاه اليقين وهو على ذلك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استمسك بهديه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة، حياكم الله في هذا اللقاء الشهري الذي نتناول فيه شيئا من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي الخير كله في هديه، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يختص جانبا من حياته، بل هديه هو طريقته ومسلكه، هو سلوكه وعمله في قيامه وقعوده، في سفره وإقامته، في معاملته لربه وفي معاملته للخلق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيها الإخوة الكرام، إن موضوعنا في هذه الليلة موضوع كثيرا ما يطرق الأسماع وكثيرا ما تلهج به الألسنة، فكم هي المرات التي نتكلم فيها بقولنا الله أكبر، كم هي المرات التي يطرق أسماعنا قول القائلين الله أكبر. إن هذه الكلمة أصدق كلمة وأعذبها وأحلاها، الله أكبر أبلغ لفظة عند العرب في معنى تعظيم الرب جل وعلا وإجلاله وقدره حق قدره جل وعلا. الله أكبر كلمة فيها الخير كله وفيها الخبر بأن الله أكبر من كل شيء. الله أكبر أيها الإخوة روى في شأنها الإمام أحمد في مسنده، والترمذي رحمه الله في جامعه من حديث عدي بن حاتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عدي، ما يفرك، يعني ما يجعلك تفر من الإسلام، ما يفعلك تفر مما جئت به، ما يفرك أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله غير الله؟ يا عدي، ما يفرك أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟ فما كان منه رضي الله عنه إلا أن أقر بذلك، فأقر بأنه لا إله إلا الله وأنه لا شيء أكبر من الله. فالله أكبر، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر كل شيء جل وعلا محاولة وأكثرهم جلودا، كما قال الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء وأكثره محاولة وأكثرهم جنودا. الله أكبر أيها الإخوة كلمة يعظم بها الرب جل وعلا عظمة لا تسعها العبارات، عظمة لا تفي بها القوة البشرية. وإن بالغ فيها العبد مهما بالغ في التنزيه والتحميد والتمجيد والتقديس لرب العالمين، إلا أنه لا يفي حق ربه في التعظيم والتمجيد بمثل هذه الكلمة. فلم يبقى إلا الوقوف بأقدام المذلة في حضيض القصور والاعتراف بالعجز عن القيام بحقه جل وعلا. وما قدر الله حق قدره، ما قدر العباد ربهم حق قدره جل وعلا، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا ربكم الذي له تصلون، هذا ربكم الذي له تقومون وتأتون وتذهبون وتتعبدون. فالله أكبر، الله أكبر، له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من يتولاكم ومن ينصركم إن خذلكم الله جل وعلا. الله أكبر أيها الإخوة، يمسك السماوات والأرض أن تزولا جل وعلا، يمسك هذه السماوات، هذه الطباق السبع، يمسكها سبحانه وبحمده بقدرته وهو على كل شيء قدير، يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني ما يمسكهما من أحد من بعده جل وعلا. فإذا لم يمسكهما الله فمن يمسكهما جل وعلا؟ إنه كان حليما غفورا. وفيه التنبيه على أمر مهم، أن إمساك السماوات والأرض من رحمته، من حلمه ومغفرته، وإلا فإن العبادة شرهم إليه صاعد وخيرهم إليه نازل سبحانه وبحمده. فهم يتقربون إليه بالسيئات والمعاصي، والله جل وعلا يتحبب إليهم بالنعم. وحق ذلك أن يؤاخذوا لولا حلم الله جل وعلا ومغفرته ورحمته. الله أكبر، أرق سمعك، الله أكبر. تذكر هذه المعاني، تذكر عند قول الله أكبر رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. تذكر هذه العظمة، تذكر هذه الصفات عند قولك الله أكبر، فإن الله سبحانه وتعالى قد ملأ كتابه الحكيم بصفاته العظيمة وأفعاله الجميلة وأسمائه الحسنى، ليحيى تعظيمه جل وعلا في قلوب عباده، ليقفوا على شيء مما يتصل به ربهم سبحانه وبحمده فينجذب إليه محبة وتعظيما، وبذلك يتحقق لهم كمال العبودية. فالعبودية لله جل وعلا تقوم على هذين القطبين، على قطب المحبة لله جل وعلا وعلى قطب التعظيم. فعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فمن لم يقم في قلبه محبة ربه، ومن لم يقم في قلبه تعظيم ربه، فإنه لم يأتي بما أمر الله جل وعلا من العبادة في قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر، خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذه السماوات الفسيحة وما فيها من الأفلاك التي لم يقف الناس إلى يومنا هذا على منتهاها، ولم يقفوا على حقائقها، وما زالوا يبحثون مع عظيم ما معهم من الآلات والإمكانات، لم يقفوا إلا على شيء يسير من خبرها ونبأها، خلقها ربنا جل وعلا في ستة أيام. فالله أكبر، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش جل وعلا. والعرش ذاك المخلوق العظيم الذي خلقه الله جل وعلا وخصه دون سائر الخلق بأن استوى عليه، علا عليه وارتفع جل وعلا، لا إله إلا هو الحكيم الخبير. ثم استوى على العرش، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه هذا الذي يستحق العبادة، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الذي اختص هذا المخلوق العظيم وهو العرش بالاستواء، الذي لا شفاعة لأحد عنده إلا بإذنه، هو أحق من صرفت له العبادة سبحانه وبحمده، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. الله أكبر، الله أكبر، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك تعالى وتقدس وتنزه الذي بيده الملك. ملك ماذا؟ ملك كل شيء، فكل شيء بيده وكل شيء له وكل شيء صائر إليه سبحانه وبحمده. هذه سيارة يسيد لوحتها عين كاف لام 191 مقفلة على السيارات، الرجاء إخراجها فورا له يوسع لإخوانه. أقول يا إخواني، الله أكبر، ربنا جل وعلا له ملك السماوات والأرض، بيده يصرف الكون كيف شاء، له ملك السماوات والأرض سبحانه وبحمده، تبارك تبارك الذي بيده الملك. وقوله جل وعلا بيده الملك يدل على تمام التصرف والملك، فلا منازع له في ملكه ولا منازع له في تصرفه، فإليه كل شيء صائر، وهو جل وعلا عنه كل شيء صادر، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد سبحانه وبحمده. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير سبحانك وبحمدك، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فإذا كان هذا شأنه، فلماذا تمتلئ القلوب بتعظيم غيره؟ إن من ملأ قلبه بهذه الصفات وامتلأ سمعه بهذه الأخبار العظام عن رب رؤوف كريم، له الأسماء الحسنى جل وعلا كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وله الصفات العلى كما قال ولله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى سبحانه وبحمده، كيف يكون في قلب العبد بعد هذا تعظيم لغير هذا الرب الكريم العظيم الذي تمتلئ القلوب بعظمته وتصم الآذان عن ذكر غيره؟ فهو أحق محمود، ولذلك كان المدح من أحب الأشياء إليه، لأنه مستحقه سبحانه وبحمده. الله أكبر، رفيع الدرجات ذو العرش، رفيع الدرجات، فهو العلي الأعلى سبحانه وبحمده، ذو العرش، صاحب العرش جل وعلا. والله سبحانه وتعالى خص العرش بالذكر لأنه أعظم خلق الله جل وعلا، ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، الروح ما تحيا به الأرواح، ألا وهو كتاب الله جل وعلا، هو الذكر الحكيم والقرآن المبين، يلقي الروح وهي الرسالة، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. فألقى الله جل وعلا على الرسل الروح ابتداء، وعلى من اهتدى بهديهم اتباعا، فهم أتباعهم في تلقي هذا الروح، وهو ما تحيا به الأرواح، كما قال الله جل وعلا أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ما هذه الروح التي يحيا بها الإنسان ويحيا بها من موت وإن كان حي البدن؟ ألا وهي حياة طاعة الله جل وعلا، الحياة التامة التي قال الله جل وعلا إن يدعوكم لما يحييكم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يحيي قلوبكم من الغفلة، يحييها من الانصراف عن الغاية العظمى التي من أجلها أوجد الله جل وعلا السماوات والأرض، أوجد الجنة والنار، خلق الإنس والجن، ألا وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله أكبر، هو الحي جل وعلا له الحياة التامة. الله أكبر، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. هذه طائفة من صفات ربنا، هذا جزء يسير من خبر الله جل وعلا عن نفسه في كتابه، فكيف لا تحيا يا إخواني في قلوبنا عظمة الله جل وعلا؟ كيف ننصرف عن عظمته بعظمة غيره؟ إن الله سبحانه وتعالى من أوائل البعث للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أوائل الرسالة، جاء مبينا عظيم أهمية تعظيم الله جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى لرسوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فذكر من صفاته ما يحيا في قلب العبد تعظيم ربه، ولذلك كان التعظيم فرعا عن المعرفة، فمن عرف الله حق معرفته عظمه جل وعلا حق تعظيمه، ومن جهل بالله وصفاته وأسمائه وأفعاله لم يكن في قلبه معرفة له جل وعلا معرفة تامة كاملة. ولذلك جاء الأمر في أول أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بذكر الصفات التي ينجذب بها إلى ربه، يقبل عليه جل وعلا: اقرأ باسم ربك، ربك سيد، سيدك جل وعلا، السيد المالك المتصرف الذي يربي عباده ويتدرج فيهم درجة درجة حتى يصلوا إلى درجات كمالهم. ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ثم لما جاءت الرسالة، هذه الآية بها نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما كونه رسول رب العالمين فذلك بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. أنذر إيش؟ أنذر قومك الكفر والشرك، أنذرهم العذاب الذي ينتظرهم إذا لم يوحدوا. طيب بماذا تعمل أنت؟ وربك فكبر. فأمره الله عز وجل بتكبيره سبحانه وبحمده، وتكبيره طريق تعظيمه جل وعلا. فالله أكبر كلمة أمر الله جل وعلا بها رسوله صلى الله عليه وسلم في أوائل الوحي. الله أكبر كلمة أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، أمر بها أهل الإيمان في آية سماها بعض أهل العلم آية العز، ألا وهي قول الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه آخر آية ذكرها الله في سورة الإسراء، السورة التي فيها ذكر أعظم مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما أجراه الله له في تلك الليلة من الإسراء من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى، حيث قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذه الليلة هي أشرف ليلة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عرج به إلى السماء وكلم فيها رب العالمين جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ذلك كله من رب العالمين. فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى يعني رب العالمين إلى عبده يعني جبريل ما أوحى: ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفتمارونه على ما يرى. تلك الليلة هي أعظم الليالي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رأى فيها من آلاء الله وعظيم صنعه جل وعلا ما يظهر العقول، ومع ذلك ما زاغ البصر وما طغى، وذلك لعظيم جأش النبي صلى الله عليه وسلم وقوة قلبه ورباطة فؤاده صلى الله عليه وسلم، ما طاش بصره ولا طغى بصره، بل كان بصره فيما أذن الله له أن يراه، لم يتجاوز ذلك قيد أنملة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ختم الله تلك السورة بتقديسه وتعظيمه في هذه الآية التي سماها أهل العلم أو بعض أهل العلم بآية العز، فقال جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، يعني ما يوالي الناس، ما يوالي الخلق لحاجته إليه سبحانه وبحمده، بل هو الغني الحميد، كما في حديث أبي ذر في صحيح الإمام مسلم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله سبحانه وتعالى هو الغني، هو الغني كما قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، نحن الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء بمجموعكم أولكم وآخركم، شرفاؤكم وضعاؤكم، أنبياؤكم وأتباعهم، الملوك والمملكون، الرعاة والرعية، كلهم فقراء إلى الله جل وعلا، لا غنى بأحد من الخلق مهما بلغ لا غنى به عن ربه جل وعلا. ومن ظن أنه في غنى عنه فإنما أوتي من قبل نفسه، بل هو في غاية الحاجة إليه. قل لهذا الذي استغنى عن ربه: من الذي يجري الدماء في عروقك؟ من الذي يعالج النفس في صدرك؟ إنه الله الذي لا إله إلا هو. فهل يكون بعد هذا، هل يكون بعد هذا الإنسان في غنى عن ربه جل وعلا؟ لا والله، بل إن كل من ادعى الغنى فقد كذب على رب العالمين وكذب على نفسه أعظم الكذب. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أمر الله جل وعلا رسوله وأهل الإيمان في هذه الآية، في آية العز أمرهم بأن يعظموا، فقال: وكبره تكبيرا. متى قال ذلك؟ بعد أن ذكر لنا من صفاته وعظيم ما أخبر به عن نفسه ما يبحث في القلوب عظمة رب العالمين سبحانه وبحمده. فهو الذي له الحمد كله، قل الحمد لله، وإنما يحمد لعظيم صفاته وعلي أسمائه وجميل أفعاله سبحانه وتعالى. فإنه إنما يستحق الحمد من كانت له الأسماء الحسنى، من كانت له الصفات العلى، من كان جل وعلا له الأفعال الصالحة، له الأفعال الجميلة، بهذا يستحق الحمد. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فهو ليس بحاجة إلى ولد، ولم يكن له شريك في الملك فليس له مشارك في هذا الملك ينازعه أو يقاسمه، ولم يكن له ولي من الذل لم يتولى عباده ولم يقرب إليهم ولم يحب ولم يحبهم لحاجته إليهم، بل هو الغني الحميد سبحانه وبحمده إنما يحبهم ليوصل إليهم إحسانا وليضرهم جل وعلا. وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما، وصفه بأنه أعظم من كل شيء سبحانه وبحمده. إخواني، الله أكبر كلمة يفتتح بها المؤمن صلاته ولقاءه بربه، يفتتح بها مناجاة الله عز وجل، بل هي الكلمة التي يدعى بها إلى مناجاة الله سبحانه وتعالى. فإذا سمعت المنادي الله أكبر الله أكبر علمت أن وقت المناجاة قد جاء، فتأتي مسرعا راغبا في لقاء ربك جل وعلا. ثم بماذا تستهل لقاء الله جل وعلا؟ بأي شيء تستهله؟ بهذه الكلمة، كلمة التعظيم الله أكبر، فتستحضر بذلك أن الذي تقابله وتقف بين يديه أكبر من كل شيء سبحانه وبحمده، أن الذي وقفت بين يديه أكبر من كل شيء، فيقطع ذلك عنك التعلق بشيء غير الله جل وعلا، تقبل عليه فلا يهمك بعد ذلك ما الذي يكون وما الذي يجري، لأنك في مناجاة، في مناجاة مع حبيب أقبل عليك لوجهه واستمع لدعائك وأقبل على صلاتك. فإن العبد إذا قام في صلاته أقبل الله جل وعلا عليه بوجهه، فإن الله ينصب وجهه للمصلي حتى يفرغ، وذلك لعظيم عمل المصلي وعظيم شأنه وفعله. تفتتح هذه الصلاة بهذا الذكر العظيم، بقولك الله أكبر استحضارا لعظيم الموقف، ثم إنك لا تفتح أن تذكر هذا الذكر الله أكبر قائما قاعدا راكعا ساجدا، كل ذلك تذكير لك ألا تغفل عما أنت فيه وعمن أنت واقف بين يديه، فهو الله الذي له الهيبة الكامنة جل وعلا، الذي ذلت له الأعناق سبحانه وبحمده، فتقبل بذلك على ربك مقبلا معظما ذاكرا مخبتا خاشعا لله جل وعلا، ترجو رحمته وتخشى عذابه. هكذا إذا كان قولنا لهذه الكلمة على الوجه الذي ينبغي أن تقال، أن تقال وفي قلب العبد معناها، لا أن تقال باللسان والقلب في كل واد هائم وفي كل تجارة مساهم وفي كل عمل مشغول. إن القلب الذي يحصل هذه الفائدة هو ذلك القلب الذي يدرك معنى قوله الله أكبر في افتتاحه لصلاته، فيدرك أن ربه جل وعلا أكبر من كل شيء. نقل أيها الإخوة عن بعض العباد أنه لما أراد أن يكبر في صلاته رفع يديه فقال الله، ثم سكت كأنه جسد بلا روح إعظاما لله جل وعلا، ثم أعاد الكلمة مستجمعا قواه فقال الله أكبر، فكانت لتكبيرته هيبة تنخلع منها القلوب كما نقل ذلك أصحابه وقرناؤه. إن قلب العبد إذا عظم الله جل وعلا كان لهذه الكلمة أثرا عظيما عند النطق بها في أذان من سمعها، وسيأتي من خبر ذلك ما يتبين بعد قليل. أيها الأخوة الكرام، الله أكبر كلمة يعرف بها انقضاء صلاتنا، كما قال ابن مسعود بن عباس رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم، قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. فالصلاة تفتتح بالتكبير ويعرف انتهاؤها بالتكبير، حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا فرغ من صلاته سبح الله سبحانه وبحمده وحمده وكبره، فكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم انقضاؤها ويعرف بالتكبير، وهذا يبين لنا أهمية الذكر. وأنت انظر إلى الترتيب البديع في ذكر المصلي مع الصلاة، تبتدئ أولا في التسبيح والتحميد والتكبير بأي شيء، الغالب أن البداءة تكون بالتسبيح، وهكذا جاء في أكثر الأحاديث، فتقول سبحان الله ثم تقول الحمد لله ثم تقول الله أكبر. ما سر الترتيب بين هذه الأذكار الثلاثة؟ التسبيح فيه تنزيه الله جل وعلا عن كل عيب ونقص، فقوله سبحان الله أي أنزه الله جل وعلا وأقدسه وأطهره أن يكون في شأن من شؤونه نقص أو عيب. ثم بعد ذلك تقول الحمد لله، وفيه إثبات الصفات الحسنى والأسماء العلى والأفعال الجميلة للرب جل وعلا، فذاك تخلية وهذا تحلية، ذاك إزالة لما يمكن أن يعتقد من نقص في الرب، ثم الحمد فيه إثبات الكمال للرب جل وعلا. وبعد ذلك هل تكون بهذا قد بلغت المنتهى وحصلت المقصود؟ الجواب لا، ولذلك تقول الله أكبر، الله أكبر من قولي، الله أكبر من تسبيحي وتحميدي، الله أكبر من ثنائي وتمجيدي، فتختم ذلك بالتكبير، لأن الله أكبر من تكبيري من تحميدي وتقديس كل أحد، فهو العلي الكبير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ربنا جل وعلا له من الصفات ما لا تطيقه العقول، ولذلك لم يبين ربنا جل وعلا من صفاته وأسمائه إلا ما تتمكن العقول من إدراكه شيئا من عظمته سبحانه وتعالى، سبحانه وبحمده. أيها الإخوة، المصلي إذا قضى صلاته لهج بالتكبير، فهذه العبادة وهي أجل العبادات محاطة بالتكبير في الدعاء إليها وفي افتتاحها وفي أثنائها، وهي أيضا مختتمة بالتكبير فلا يعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. الله أكبر الله أكبر كلمة أمر الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام أمر الله سبحانه وتعالى بها أهل الإسلام شكرا لله عز وجل على إحسانه، شكرا على رزقه وإنعامه. ولذلك قال سبحانه وتعالى في ختام الآية التي ذكر فيها فرض الصيام: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لتكبروا الله أي لتقولوا الله أكبر على ما هداكم، أي لأجل ما هداكم. فنحن نكبر الله على توفيقه لنا للهداية، والهداية هنا هي هداية القلوب إلى دين الإسلام، وهي هداية الإرشاد التي بها يتبين الحق من الباطل. الهداية الكبرى التي يتم بها الإنعام على العبد أن يهدي الله قلبك إلى الصراط المستقيم. هناك هداية قبل هذه الهداية وهي هداية الدلالة والإرشاد، فإن الله سبحانه وتعالى قد هدانا النجدين وبين لنا سبيل الحق والهدى وسبل الضلال والردى. فمن سلك سبيل الهدى فقد هداه الله هداية الإرشاد التوفيق، وجمع له مع الإرشاد هداية الإلهام، والأخرى تلك الهداية التي بها يستبين الحق من الباطل وتقوم بها الحجة على جميع الناس. أيها الإخوة، كلمة الله أكبر كلمة عظيمة ترتعد لها قلوب أعداء الله عز وجل، وعلى رأسهم زعيمهم وكبيرهم إبليس الشيطان أعاذنا الله منه. فهذه الكلمة لها من الأثر والنفاذ في هؤلاء ما لا يطيقون معه بقاء، فهي تحرقهم وتزلزلهم وتأتي على مقاتلهم. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا سمع النداء، أي إلى الصلاة، سمع نداء المنادي المؤذن إلى الصلاة أدبر ولا وله براد، أي وله صوت يخرج من دبره. لماذا؟ ليريد بهذا الصوت أن يعمي أذنه عن أن يسمع ذكر الله عز وجل. إذا نادى المنادي ولا الشيطان، أدبر الشيطان وله براد حتى لا يسمع صوته، أي حتى لا يسمع صوت المنادي. فإذا سكت رجع فوسوس، رجع بعد أن يسكت المنادي عن ذكر الله وتكبيره وتهليله، رجع فوسوس أي عبث في قلوب العباد ما يصرفهم عن الطاعة. فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، وهكذا يكون الشيطان في قلب العبد ما غفل عن ذكر الله جل وعلا. وكلما اشتغل القلب وارتفع اللسان بذكر الله جل وعلا كلما كان ذلك مدعاة لانخناس الشيطان وفراره. يذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، يذكر عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الحريق فكبروا، أي قولوا الله أكبر، فإن التكبير يطفئه. وهذا الحديث جاء عن عبد الله بن عمرو وعن أنس وعن جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة، إلا أن طرقه ضعيفة، والاستئناس باجتماع هذه الطرق في الدلالة على الحكم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن التكبير يطفئ الحريق، وذلك لما يوجد من المناسبة بين الشيطان وبين الحريق، بين الشيطان وبين النار، فإن أصل خلق الشياطين من النار، ولذلك كان التكبير من أعظم الأسباب التي يحصل بها إطفاء النار. وكانت النار بطبعها تطلب العلو والفساد، والشيطان بطبعه يطلب العلو والفساد، تناسب أن ينخنس الشيطان وأن تنخمد النار بذكر الله جل وعلا. فالشيطان والنار كل منهما يريد العلو في الأرض والفساد، وكبرياء الله جاء جل وعلا، كبرياء ربنا الذي له الكبرياء في السماوات والأرض، يقمع الشياطين ويقمع أفعالهم. ولهذا كان تكبير الله جل وعلا له أثر في إطفاء الحريق، فإن كبرياء الله جل وعلا لا يقوم له شيء. إذا قال هذا العبد، إذا قال العبد هذا القول ممتلئا قلبه بتعظيم الله جل وعلا، فإن له أثرا بالغا في تحقيق مطلوبه وفي دفع الشر والفساد عنه فيما يتعلق بالشيطان وعمله. الله أكبر، الله أكبر أيها الإخوة، يعلو بها المؤمن على كل علي من الخلق. ولذلك شرع الله عز وجل أن يكبره عند كل أمر عظيم، عند كل أمر كبير، عند كل زمان فاضل، عند كل حال، وعند كل لقاء بمن تعظمه وتكبره. لماذا نكبر إذا علونا في السفر؟ ولماذا نكبر عندما تمتلئ قلوبنا فرحا، كما جرى من الصحابة رضي الله عنهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ربع أهل الجنة، ثم فكبروا، ثم أخبرهم بأنهم ثلث أهل الجنة فكبروا، ثم أخبرهم بأنهم نصف أهل الجنة فكبروا. لماذا يكبر الإنسان في حال فرحه؟ ولماذا يكبر الإنسان عندما يلقى أمرا عظيما يدهشه؟ ولماذا يكبر الإنسان عندما يعلو على الجبال أو تطير به الطائرة؟ يكبر في هذه الأحوال كلها ليملأ قلبه بكبرياء الله جل وعلا، ليستولي كبرياء الله عز وجل على قلبه، فيستولي على قلبه كبرياء الله ويضمحل في قلبه كبرياء كل كبير، فيكون شرف الله جل وعلا وعلوه على كل شرف وعلى كل علي. فالله أكبر على كل كبير، والله أكبر كل شيء جل وعلا، وأعظم كل شيء سبحانه وبحمده. الله أكبر أيها الإخوة كلمة تنخلع لها قلوب الجبابرة، وتذل لصاحبها سبحانه وبحمده الوجوه، كما قال سبحانه وتعالى فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي سعيد رضي الله عنه، قال الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. الكبرياء رداء الله جل وعلا، اختص به دون غيره، ولذلك كان كل من بلي بشيء من الكبر محروما من فضل الله ورحمته، فإن الكبر سبب مانع من دخول الجنة. ففي صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر يعارض ويخالف حال المؤمن العابد، ولذلك لا يدخل الجنة من كان في قلبه أدنى ما يوزن من الكبر. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال، يعني أدنى ما يوزن من الكبر إذا بني به قلب العبد كان ذلك حائلا مانعا له من دخول الجنة حتى يظهر ما في قلبه. فالله أكبر إذا امتلأ بها قلب العبد خرج منه كل كبر وكل غرور وكل رياء وكل ارتفاع وكل علو وكل آخر. وإذا صدق في هذه الكلمة كان لها في وقع السامع أعظم الأثر. وقد حدثنا بعض من اشتغل بمقاتلة المعتدين من الصرف على إخواننا في البوسنة أنهم كانوا إذا أتوا على المكان الذي فيه الصرف فقالوا الله أكبر يقول: والله إنه لا يبقى في القرية رجل واحد، مع أن معهم سلاحا وعتادا، ولكن هذه الكلمة لها من الأثر ما ليس لغيرها، لكن متى؟ إذا صدرت من قلب قد امتلأ بما فيها من معنى. ليس الشأن في أن نقول الله أكبر، كم هي المرات وكم هي الكرات التي نقول فيها الله أكبر صباحا مساء، لكنها لا تؤثر في حياتنا، وليس لها في سلوكنا أثر، وليس لها في قلوبنا أثر، فلم تأتي بما حصل لأولئك القوم من نصر وظفر وعلو وصلاح حال واستقامة عمل وما إلى ذلك مما حصله غيرنا. إننا أيها الإخوة بحاجة إلى أن نملأ قلوبنا بمعنى هذه الكلمة حتى تجمر ثمرتها وحتى نجني فائدتها. الله أكبر. إخواني، كلمة تورث في قلب العبد تعظيم الله جل وعلا، تعظيم الرب العظيم العلي الكبير سبحانه وبحمده الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إن هذه الكلمة إذا تأملها العبد وهو يقولها في صلاته، وهو يرددها في أذكاره، وهو يسمعها من المؤذن ويردد مع المؤذن، إذا تأمل هذه الكلمة وجدها تغرس في قلبه، تصب في فؤاده تعظيم الله جل وعلا الذي هو أعظم وأجل القربات إلى الله سبحانه وبحمده. كيف لا، وليس شيء أعظم من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. تكاد السماوات يتفطرن منه، أي يتشققن من عظمة الرب جل وعلا. هذه السماوات السبع الطباق العظام التي لا يدرك الخلق حقيقتها وكنهها، تكاد تتشقق من عظمة الرب جل وعلا على عظيم خلقها، وأن الله بين لنا عظيم شدتها وقوتها وإحكامها. مع ذلك تكاد تتفطر، أي تتشقق شقوقا وتحول، ويتحول هذا الاستقامة في هذا البناء يتحول إلى شقوق ومزول. بسبب ماذا؟ بسبب عظمة الله سبحانه وتعالى. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فالله جل وعلا عظيم، أدركت جمادات خلقه عظمته، فكيف بقلوب عباده الذي من عليهم بالعقل والرشد والرأي والرسالة والوحي؟ إنهم أولى وأحرى بإدراك هذه العظمة وإدراك جلال الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، كيف تذهل القلوب عن عظمة ربها جل وعلا، وقد قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. ما قدر الخلق حق قدره، ثم بين لنا شيئا من عظيم قدرته فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى يأخذ السماوات بيمينه ويأخذ الأرض بشماله، وفي رواية بالأخرى فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. هذه عظمة ربنا، هذه السماوات، هذا البناء العظيم يكون في قبضته، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة ذلك، فاهتز في المنبر تأكيدا للمعنى فقال، وهو يشير بيده إلى عظيم قدرة الله جل وعلا: إن الله يقبض الأرض يقبض السماوات بيمين، السماوات السبع بيمينه، والأرضين بالأخرى، ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. هذه عظمة ربنا جل وعلا. وقد جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: يا محمد، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يهودي، يقول: يا محمد، إن الله يضع السماء على أصبع، والأرض على أصبع، والجبل على أصبع، والشجر والأنهار على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يقول بيده: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن مسعود: ضحك النبي تصديقا لقول الحبر، يعني أن ما أخبر به من الوحي الصحيح الذي لم يحرف في التوراة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر، كيف تذهل قلوب المؤمنين عن تعظيم ربهم جل وعلا. الله أكبر، كيف تغفل القلوب عن تعظيم الرب جل وعلا، وقد قال منكرا على الخلق: ما لكم لا ترجون لله وقارا. كيف لا تعظمون الله سبحانه وتعالى حق عظمته؟ وهذا خطاب من الله لجميع الخلق، فقائلا لهم: ما لكم، ماذا هذا، ما الذي جعلكم لا تخافون مقام الله جل وعلا، لا ترجون وقاره سبحانه وتعالى، لا توقرونه ولا تعظمونه؟ ما لكم أيها الناس، تعاملونه سبحانه وتعالى، تعاملون الله مالككم وربكم ورازقكم وخالقكم وإلهكم الذي لا إله لكم سواه معاملة من لا توقرونه ولا تحب ولا تعظمونه. قال ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: ما لكم لا تعرفون لله تعالى حق عظمته. الله أكبر أيها الإخوة، تورث قلب العبد تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، هذا هو من ثمار تعظيم الله جل وعلا، ومن ثمار هذه الكلمة أن يكون العبد معظما لشعائر الله، معظما لحرمات الله تعالى. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي هذا نتاج التقوى التي قرت في القلب وتحلى بها الفؤاد. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. فالمؤمن المعظم لله تعالى، المعظم لشعائر الله تعالى، المعظم لحرماته سبحانه وتعالى، من هو يا أخوان؟ هو ذلك العبد الذي عرف قدر ربه جل وعلا، فهو قائم بأمر الله تعالى طاعة له فيما أمر، مجتنبا ما نهى عنه وزجر، متعبدا لله خاشعا له سبحانه وبحمده. هذا هو الذي قدر الله جل وعلا وقدره سبحانه وتعالى شيئا من قدره. ولله فإن العبد مهما بلغ في التقدير والتعظيم لم يبلغ حق ربه في القدر سبحانه وبحمده، ولم يبلغ حق ربه جل وعلا في التعظيم. قال بعض أهل العلم: لو أن العبد سجد لله منذ أن وضعته أمه إلى أن آواه لحده لم يفي الله حقه. لو كان ساجدا منذ أن سقط من رحم أمه إلى أن آواه لحده ما أوفى حق ربه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن لن يبلغ الله قدر الله جل وعلا، ولن يبلغ إجلاله حق إجلاله، لكننا نتسابق في أداء ما فرض علينا سبحانه وبحمده، في أداء شيء مما أمرنا به، وفي الانتهاء عن شيء مما نهانا عنه. أيها الإخوة الكرام، إن هذه الكلمة قول الله أكبر إذا قالها المؤمن حقيقة، إذا ذاق طعمها وأدرك معناها، كانت حاجزا له حاجزا بينه وبين التورط في المعاصي والسيئات، حاجزا بينه وبين انتهاك الحرمات. فإنه يا إخواني لا يضيع ما فرض عليه ويرتكب الكبائر إلا من قل خوفه. خوفه من من؟ خوفه من الله جل وعلا. وإنما يقل الخوف من الله تعالى بسبب ضعف التعظيم له جل وعلا، فالتعظيم عنه يصدر الخوف والورع. العبد الخائف إنما يخاف عظيما، يخاف من امتلأ قلبه بإجلاله وتكبيره. أما ذاك القلب الذي خوى من تعظيم الله سبحانه وبحمده، خوى من إجلال الله جل وعلا، ليس فيه لربه قدر ولا عظمة، كيف ينزجر عن المعاصي؟ كيف ينزجر عن السيئات؟ كيف يحفظ نفسه من انتهاك الحرمات؟ إنه لا سبيل إلى ذلك. واستمع إلى هذا الخبر، روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: في نبأ الثلاثة الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، لم يتمكنوا من الخروج. فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة فادعوا الله بها لعلها أو لعله يفرج عنكم بسببها. ذكر كل واحد منهم عمله، وكان منهم رجل أذكر عمله لأنه شاهد لنا في تعظيم الله جل وعلا، وكيف أن التعظيم سبب الانكفاف عن المعاصي، لأنه يورث التقوى، يورث الخوف، يعقب القلب إجلالا لله عز وجل. قال الثاني منهم: اللهم إنها كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت علي حتى أتيتها بمئة دينار فبغيت حتى أو فسعيت حتى جمعتها. الرجل طلب منها ما أحوجها إليه الفقر فأبت عليه إلا بدنانير فجمعها واجتهد في جمعها. فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. ما الذي بينه وبين مراده ومطلوبه؟ قد بذل المال ومكنته من نفسها لكنها قالت له كلمة، قالت له يا عبد الله، فذكرته بمن هي بمن هو عبد الله، ذكرته بالله يا عبد الله اتق الله، اجعل بينك وبين الله وقاية بامتثال أمره وترك نهيه رغبة ورهبة، اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. قال فقمت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا ففرج عنه فرجة. هذا يا إخواني ما الذي حمله على هذا الفعل؟ ما الذي كفه عن المعصية بعد أن تمكن منها؟ الله أكبر. ما الذي منعه مما سعى له وخطر؟ الله أكبر. ليس بينه وبين مبتغاه حائل. الله أكبر. لا مانع له إلا قيام تعظيم الله في قلبه. ما منعه إلا ما قام في قلبه من كبرياء ربه الذي أورثه خوف ربه ومراقبته سبحانه وتعالى، فانتفض قائما لله تعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه. هكذا يكون خوف الله، هكذا يكون تعظيم الله مثمرا للفضائل. كل الفضائل من الخوف والمراقبة والخشية والإنابة والإرباك والدموع المنهمرة والأقدام الساعية في طاعة الله إنما تكون بالتعظيم الذي يصحبه محبة لله جل وعلا. الله أكبر أيها الإخوة. تحمل المؤمن على أداء الحقوق طيبة بهذا السوء. كم هم الذين شحوا في حقوق واضحة كالشمس؟ إنهم كثير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. تصور في ذلك الموقف العظيم الذي يحشر الناس فيه حفاة عراة غرلة أحوج ما يكونون إلى رحمة الله وفضله. إذا اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق، مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن هذا في الأمور الكبيرة، يسلب أرض، يسلب عمارة، يسلب ملايين مملينة. قالوا يا رسول الله ولو عود أراك سواك، ولو عود أراك. قال ولو عود أراك. سبحان الله العظيم، يعني لو تأخذ من أخيك المسلم عود أراك وهو لم تقف نفسه بهذا لقيت الله رب السماوات والأرض وهو عليه الغضبان. أين تعظيم الله جل وعلا من هؤلاء؟ أين تعظيم هذا الموقف في قلوب هؤلاء؟ لو أنهم عظموا الله جل وعلا لكانوا كذاك الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني إسرائيل. واستمع إلى قصة هذا الرجل كيف فيها من إجلال الله وتعظيمه ما يدل على أن من عظم الله فإن الله معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا رجل من بني إسرائيل جاء إلى الآخر فطلب منه قرضا سلفا أن يسلفه 1000 دينار، فسلفه. فقال له المسلف صاحب المال قال ائتني بالشهداء أشهدهم على هذا القرض على هذا السلف. فقال له الرجل كفى بالله شهيدا، يكفيك شهادة الله جل وعلا، كفى بالله شهيدا. قال الرجل صاحب المال فأتني بكفيل، يعني أتني بمن يضمن المال لو تعثر وفاؤه، لو تعثر وفاؤه شخص يكفله. فقال له الرجل صدقت كفى. فقال له الرجل كفى بالله كفيلا، كفى بالله كفيلا. فقال له الرجل صاحب المال صدقت. أولا هذا الذي أعطى المال لولا عظمة الله ما قبل شهادته، لولا عظمة الله في قلبه ما قبل شهادة، ولولا أن الله في قلبه عظيم ما قبل كفالته، لكان يقول عظمي لا بد أن تأتي بالشهادة وإلا ما أقبل منك. والمسألة إحسان، ما فيه إلزام وليس عقدا يلزمه فيه، إنما هو إحسان قرض. قال صدق فدفعها أي المال الألف دينار إلى الرجل إلى أجل مسمى، فخرج الرجل في البحر، هذا المدين خرج إلى البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا، يعني ناس يسافرون إلى الجهة التي فيها الداخل، التمس مركبا يركبه يقدم به للأجل الذي أجله، يعني الموعد الذي حدده بينه وبين الدائن، فلم يجد مركبا، وش ما لا يمكن أن يخوض البحر سابحا إلى أن يصل إلى صاحبه، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة أخذها فنقر حفر فأدخل فيها ألف دينار، المبلغ الذي يطلبه صاحبه، وصحيفة يعني كتاب كتب فيه لصاحب الدين، ثم زج بها في البحر لما يئس من إيصال المبلغ إلى صاحبه، ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم، قبل أن يزج قال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت من فلان كذا وكذا، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، شوف الإشارة إلى التعظيم، رضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك. يقول الرجل وإن اجتهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها أي أستودعك هذا المال أجعله وديعة عندك، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يذهب به إلى صاحبه، يعني ماذا خلاص اللي بيني وبين الله انتهى، بل عاد وهو ينظر متى ييسر الله مركب يركبه حتى يذهب إلى صاحبه ولو فات الأجل، لأنه يمكن هذا الذي بعثه من البحر لا يصل. يقول ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلف وأسلف الدائن خرج إلى البحر لعله يجد المركب الذي يقدم فيه هذا الرجل يفيه حقه لما جاء الأجل، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حفظا، أخذها يحتفظ، فلما نشرها حفظ شقة وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلم الرجل الداء المدين جاء إلى صاحب الدين بعد حين، قال معتذرا عن التأخر إن اجتهدت في طلب مركب فلم أجد لآتيك بمالك كما وجدت مركبا قبل الذي أتيت في هذا أول مرة في الأجل الذي حددته. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ ما قال ترى أنا فعلت وأرسلت، لأنه يتعامل مع من يا أخواني؟ يتعامل مع الله جل وعلا، فلا يدري هل وصلت أو ما وصلت، إنما غرضه إبراء ذمته، الله أكبر، غرضه أن يقدم على الله ليس في ذمته لأحد شيء. فقال له الدائن، وأنظر أيضا إلى صدق الدائن، كان قال ذاك رزق من الله وهذا رزق، لكنه ماذا قال؟ قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فإيه؟ يعني قال له أنا ما أرسلتك شيء، كيف أرسلك شيء وأنا ما وجدت مركب يأتي بي إليك؟ فقال الذي جئت، قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت بالخشبة، فانصرف بالألف دينار، أو قال فانصرف بالألف دينار راشدا لا حاجة لي فيها، الدين الذي عليك قد أديته. يا إخواني، هذا الخبر الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، ما غرضه قصده؟ غرضه بيان أن عظمة الله جل وعلا، أن المعاملة مع الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يبور صاحبها، ولا يمكن أن يخسر الداخل فيها. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة بديعة نفيسة في بيان كيف يتعامل الإنسان مع الناس. الناس إشكالاتهم كثيرة، نواياهم مختلفة، إيمانهم باليوم الآخر على درجات، إيمانهم بالله وخوفهم منه على درجات، فكيف تسلم مع هؤلاء كلهم التقي ومن دونه، تسلم بأن تعامل الله فيه لا تعامل في الله. يعني أنت في معاملتك للخلق لا تنظر إلى من الذي يأتيك منهم، إنما انظر إلى من الذي يعطيك ربك في معاملتك له، من الذي يأمرك الله عز وجل به في معاملتك للخلق. إذا كنت كذلك فاعلم أنك فائز في معاملتك، رابح في تجارتك، سالم من شرور الناس. فلا سلامة للإنسان من شرور الناس إلا بأن يلجأ إلى الله عز وجل ويعتصم. الله أكبر كلمة إذا قالها المؤمن صادقا فجرت في قلبه ينابيع الحكمة، ولقي فيها ومنها خيرا كثيرا لا يقف منه على حد. ولذلك تجد التكبير مقترنا بالتهليل لما فيهما من عظيم حق الله جل وعلا. فالعبد يثني على الله جل وعلا ويقدسه ويمجده ويذكره، ولكنه مع ذلك كله يقر بأنه لم يؤدي حق ربه جل وعلا، حتى لو أفرده بالعبادة، حتى لو لم يكن في قلبه سوى ربه جل وعلا، فإنه في كل ذلك محصور في أنه لن يفي ربه حقه كما تقدم في ثنايا الكلمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تعظيمه، وأن يلقي في قلوبنا محبته، وأن يجعلنا من عباده المتقين ومن حزبه المفلحين وأوليائه الصالحين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين، إليك راغبين راهبين، إليك أواهين منيبين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المتقين. اللهم وفقنا إلى البر والتقوى، اللهم خذ بنواصينا إلى ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى. اللهم إنا نسألك أن تصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك وارزقنا تعظيمك، واحفظنا يا رب العالمين فيما بقي من أعمالنا. اللهم واختم لنا بخير، وأعنا على الخير، ووفقنا إليه، وحببه إلينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.